إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها الإخوة الكرام، مغفرة الذنب من أعظم نعم الله تبارك وتعالى وفضله على عبده، ولذلك كان مما اختص الله تبارك وتعالى به عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ممتنا بذلك عليه سبحانه وتعالى. قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. وفي حديث الشفاعة أن كل نبي يذكر ذنبا ثم تنتهي سياقة الشفاعة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيصفه عيسى بن مريم يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كل من يفعل ذنب فهو مرتهن به للديان سبحانه وتعالى، إلا أن يتوب منه توبة نصوحا يغفره الله تبارك وتعالى. عرفنا من مكفرات الذنوب أمرين: الأمر الأول التوبة، توبة النصوح بشروطها، والأمر الثاني اجتناب الكبائر. من اجتنب الذنوب العظام الكبائر غفر الله تبارك وتعالى له ما دون ذلك من الصغائر، كما سمعتم من قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اليوم مع مكفرات أخرى من مكفرات الذنوب. من هذه المكفرات الطاعة، الطاعات قربة إلى الله تبارك وتعالى، امتثال لأمره، وهي في ذاتها كذلك كفارات. جعل الله تبارك وتعالى الطاعات كفارات. من أعظم ما يكفر الذنوب الصلاة، الصلاة من أعظم الكفارات للذنوب، بل وشرطها كذلك الوضوء، الوضوء من شرط الصلاة، والوضوء قربة وطهرة، والله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. والوضوء طهارة، والغسل طهارة، والله تبارك وتعالى يحب من يتطهر، النظيف يحبه الله تبارك وتعالى الطاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظيف يحب النظافة. الوضوء قربة وهو شرط للصلاة، وهو كفارة كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينه. فإذا غسل يده خرجت الخطايا مع الماء أو مع قصر الماء لكل خطيئة كسبتها يداه، وهكذا في سائر الأعضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا مع الماء أو مع آخر قصر الماء لكل خطيئة مشت فيها رجله. فيجعل الله تبارك وتعالى الوضوء كفارة، أنت تتوضأ كشرط للصلاة وقربة إلى الله، ويجعل الله تبارك وتعالى وضوءك كفارة لكل عضو، كل عضو تغسله في الوضوء يخرج الله تبارك وتعالى ويزيل عنك كل معصية كسب هذا العضو. فإذا كانت العين نظرت إلى حرام فتخرج مع الماء، إذا تمضمض واستنشق خرجت الخطايا مع فيه، مع المضمضة تخرج لكل خطيئة ارتكبها الفم، وهكذا. كذلك السعي إلى الصلاة، لا يخطو العبد المؤمن خطوة إلى الصلاة إذا رفع رجله رفع الله تبارك وتعالى بها له درجة في الجنة، وإذا وضع قدمه حط الله تبارك وتعالى عنه سيئة. ولذلك كان أعظم المصلين أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء، قال صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العبد المؤمن إذا تطهر ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، أو لا يخرجه إلا الصلاة، يعني يخرج من بيته ليس له مقصد إلا أن يصلي، فكلما خطى خطوة إذا رفع رجله رفع الله تبارك وتعالى له درجة في الجنة، وإذا وضعها حط الله تبارك وتعالى عنه الخطيئة. فالخطو إلى الصلاة كفارة، كذلك الصلاة نفسها، الصلاة كفارة، كفارة للذنوب، وقد شبهها النبي صلوات الله وسلامه عليه في إزالتها للذنوب بالاغتسال. قال: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو بهن الله الخطايا. فشبه النبي الصلوات 5 المفروضة في كل يوم وليلة كمن يغتسل كل يوم 5 مرات، وشبه النبي هذا الاغتسال في ماء كثير، ماء غمر، مو بيغتسل بماء قليل. قال: لو أن نهرا غمر بباب أحدكم، ومعنى غمر يعني مياهه كثيرة، فالإنسان يعني يغوص فيه ويغتسل فيه ويصل الماء إلى كل جزء منه. قال: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، نهر غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات يبقي ذلك من درنه شيئا، من درنه من قدرته؟ قالوا: لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5. هذا مثل ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه لتكفير الذنوب والسيئات بالصلاة. الصدقة من أعظم ما يكفر الله تبارك وتعالى به الذنوب، طاعة وقرب إلى الله، وأجر الصدقة أجر عظيم، لكن لها فائدة أخرى عند الله تبارك وتعالى، وهي كفارة الذنوب. والنبي يقول: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا مثل كذلك ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه لتكفير السيئات بالصدقات. فشبهها النبي بالماء الذي يوضع على النار، فكما أن الماء إذا وضع على النار أطفأها، فكذلك الصدقة إذا وضعت على الخطيئة أزالتها وأدهرت. ولذلك نصح بها صلوات الله وسلامه عليه نساء المؤمنات والمسلمات أنها هذه الصدقات من أعظم الكفارات. قال: يا معشر النساء تصدق فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا للنار. فنصحهن النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم ما يكفر الذنوب، قال لهم تصدق، ثم ربط هذا إن أمركم بالصدقة لأنها أعظم ما تكفر الذنوب، وقال فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا للنار. وذكر بعض الأمور التي لا تنفك أو التي كثيرا ما تكثر في النساء، فلما سئلنا بما ندخل النار وهن مؤمنات، قال بكفركن، قلنا نكفر بالله، قال تكفرنا العشير، يحسن إلى إحداثن الدهر، ثم إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وتكثرن اللعن، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم إحداثن. فذكر 3 من المعاصي تكثر في النساء، وقال من أجل هذا تصدق، ثم قال تصدق ولو من حليكن، يعني إذا لم يكن معها نقود دراهم ودنانير فمن حلية، إذا كان لا تملك إلى الحلي الذهب الذي تملكه بعض من هذا الحلي فتصدق به ليكون هذا كفارة. قال تصدقنا ولو من حليكن فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا للنار. وهذا من رحمته وشفقته بالأمة صلى الله عليه وسلم، فدلهن على هذا الباب، على باب عظيم من باب كفارة الذنوب، ألا وهو الصدق. الحج. الحج هذا فريضة عظيمة، وهذا ركن من أركان الإسلام وأجر عظيم، ولكن من أعظم آثاره ومن أعظم بركاته تكفير الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فرغب في الحج وبين أن من أعظم بركاته على الحاج على المؤمن الذي يحج أنه يرجع ولا خطيئة له ولا سيئة له، فيكفر الله تبارك وتعالى به المعاصي والذنوب. صلاة ركعتين لله غير الصلوات الخمس، إنسان يصلي لله بأريحية بنية، يعني باختيار، يذهب فقط يقصد الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين وضوءه الكامل: توضأ فغسل، أخذ ماء فغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، نصف الغرفة لفمه ونصف الغرفة لأنفه واستنثر، ثم غسل وجهه، ثم غسل يده إلى اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ويده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ومسح برأسه يقبل بهما ويدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرت ذنوبه، أو غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فعل، فعل قليل لكن له أجر عظيم، وذلك أن هذا عبد توضأ وضوءا كاملا صحيحا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين لله، هذه غير الفريضة، لا يحدث فيهما نفسه. قال: ما أي عبد، أي مسلم، قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. أمر عظيم، أمر عظيم، حديث صحيح ولا يشكك فيه أنه رتب أجرا عظيما جدا على عمل قليل. فهذا عمل قليل لكن ترتب عليه عمل عظيم جدا، وهو أنه مغفرة كل الذنوب وكل السيئات. الرسول يقول غفر له ما تقدم من ذنبه، كل الذي تقدم له من ذنوبه غفرها الله تبارك وتعالى بهذا. والله تبارك وتعالى يعطي فضله على من يشاء سبحانه وتعالى، ويجعل كذلك الفضل على ما يشاء من العمل، فالله على ما يشاء من العمل يضع الفضل عليه سبحانه وتعالى ولا حرج على فضله. فقد تكون هذه من الأعمال الممتازة، هذه أعمال ممتازة، هذه أعمال ممتازة يجعل الله تبارك وتعالى لها مثل هذا الأجر العظيم. إذن هذه أول أمر، الطاعات قربة إلى الله تبارك وتعالى ودرجة وحسنات، ثم هي كفارات، ثم هي بعد ذلك كفارات. أيضا الموالاة بين الطاعات، الموالاة بين الطاعات يكفر الله تبارك وتعالى ما بينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينه إذا اجتنبت الكبائر. فجعل الموالاة أن يؤدي الإنسان طاعة ويوالي الطاعة اللازمة التي بعدها يواليها، فقال: الصلاة إلى الصلاة، هذه واجبة، هذه واجبة، ولكن لن يغفل عن الثانية، وإنما حافظ على أن يؤدي كل صلاة وقتها. الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، هذه فرض وهذه فرض، فحافظ على هذه وحافظ على هذه. ورمضان إلى رمضان، رمضان فرض صيامه، ورمضان الثاني فرض صيامه، فحافظ على توالي الطاعة. الرسول يقول: كفارة لما بينها، ما بينها من الذنوب يكفره الله تبارك وتعالى، لأن هذا العبد والى على الطاعة ولم يترك، لم يخرم هذا الترتيب، ترتيب رمضان وراء رمضان، ما جاء رمضان صام وبعدين قال خلاص رمضان الثاني فرط فيه، أو صلى هذه الصلاة حافظ عليها ثم أتى الصلاة الثانية ففرط فيها، لا، وإن أو جمعة أداها وجمعة ثانية تركها ذهب في شأن آخر بعيدا عنه لا، وإنما هذا لأنه والى بين الطاعات الواجبة ولم يخرمها بتضييع، فإن الله تبارك وتعالى يجعل هذا سببا له في أن يغفر ذنوبه. تسبيح بعد الصلاة لا يستغرق أكثر من دقيقتين 3 دقائق. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا عمل قليل كذلك، عمل قليل شخص يجلس في دبر الصلاة، ومعنى في دبر الصلاة بعد التسليم، الصحيح بعد التسليم، بعد التسليم يذكر بهذا الذكر، يسبح الله تبارك وتعالى 100 تسبيحة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا نظرنا إلى هذا مع ما سبق نجد أن العبد المؤمن إذا كان توابا إلى الله من كل ذنب، ثم كان بعيدا عن الكبائر، مبتعد عن الكبائر، ثم يوالي بين الطاعات، يعمل هذه الطاعات ويوالي بينها، يكون دائما في طهارة، في نظافة، في براءة من الذنب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم ذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لن يقدر عبد معنى المغفرة إلا إذا علم معنى الذنب. مرة ثانية، ما في عبد، ما في مؤمن مسلم يقدر ما معنى أن يغفر الله تبارك وتعالى له ذنبه إلا إذا عرف معنى الذنب. الذنب شيء عظيم، الذنب مخالفة الإله، عصيان الرب الإله الذي لا إله إلا هو ملك السماوات والأرض، الذي يؤاخذ بالذنب. والذنب عنده أمر عظيم، أن تذنب، أن تخطئ في حق من؟ في حق الرب الإله خالق السماوات والأرض. فالذي يقدر معنى الذنب عند ذلك يفهم معنى المغفرة. كثير من الناس يعني ايش مغفرة، يعني شو بيسوي هو عشان يدور على المغفرة؟ ما سوى شيء. الذنب عنده لا يعرف معناه، لا يعرف ما معنى انه قد ارتكب يعني ذنبا، قد خالف امر الاله الرب الاله الخالق سبحانه وتعالى. ثم لا يقدر عدم تقدير الذنب، من عند ذلك لا يقدر معنى المغفرة، تظن المغفرة هذه أمر كذلك سهل لأنه المعصية عندي سهل. أما من يعرف الذنب على الحقيقة وأنه عصى الرب الإله تبارك وتعالى، وأن الله يؤاخذ بالذنب، وأن الارتهام بالذنب أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، وأن العقوبة على الذنب أمر فوق التصور، فوق التصور. عبد يعني ناخذ صورة من صور عذاب مغفرة لذنب، خلي ذنب الكافر، الكافر عذابه أمر فوق التصور، فإن عذاب الكافر أن يبقى في النار خلودا لا انقطاع له. وفكروا في هذا. لكن المؤمن، رجل مؤمن لو أوخذ بذنبه بترك الزكاة مثلا، هذا ذنب. كم من الناس من أهل الإسلام قد يكون من أهل الصلاة ولكنه ليس من أهل الزكاة، لا يزكي، يظن بماله، يبخل به. الرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من، وفهموا معنى ما من في اللغة، هذا لتأكيد النفس، ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة كنزه شجاعا أفرع يتبعه ويهرب منه. يقول له تعال تعال خذ كنزك تعال خذ مالك. يقول فيأتيه فيضع يده يقول له كنزك داخل. يقول له هذا الثعبان وهو يركض وراءه في عرصات يوم القيامة يقول له تعال كنزك موجود عندي خذه. يقول لا يجد بد. يقول النبي ثم لا يجد بدا إلا أن يأتيه لا بد يأتيه. فيأتيه فإذا جاءه وضع يده يمثل له كنزه داخل داخل هذا الثعبان فيضع يده فيه فيقضمه في قضم الفحل ويظل يقول له أنا مالك. يقول له بعدين الثعبان هذا أنا مالك أنا كنزك. يظل على هذا الحال 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه معصية هذه معصية واحدة في عبد قد يكون من أهل الصلاة ولكنه ليس من أهل الزكاة هذه معصية. وقول النبي ما من يعني ولا واحد يعني كل واحد كل مسلم لا يؤدي زكاة ماله وعنده كنز مكنوز لا بد أن يفعل فيه هذا الفعل. فإذا من يعرف العقوبة على الذنب وأن الرب الإله العظيم الخالق سبحانه وتعالى يعاقب بالذنب وأنه بالرصد وأنه ما من نفس إلا عليها حافظ وأنه يؤاخذ بذنبه ويحاسب عليه عرف معنى أنه إيش معنى المغفرة. إن المغفرة هذه برد عظيم جدا هذه براءة هذه براءة. شفت لما تكون أنت عامل جريمة وهذه الجريمة يعني عقوبتها لازمة وحق فيك وتنفذ ثم تأتيك البراءة يقول لك خلاص روح أنت بريء من هذه الجريمة أسقطناها عنك كم يكون فرحان هذا علما إن قد تكون العقوبة تأديلة 25 سنة سجن. طيب وشنو 25 سنة سجن في عذاب من عذاب أي عقوبة عند الله تبارك وتعالى في القبر أو في يوم القيامة لا تساوي شيء. هذا لعب هذا 25 سنة سجن هذا. فتلك العقوبة أشد وأشد وأشد. فلا شك من يقدر معنى الذنب عند ذلك يقدر معنى المغفرة معنى أن يغفر الله تبارك وتعالى. ولذلك حرص العبد المؤمن على الكفارات إنما هو من باب تقديره لمعنى أنه أخطأ في حق الله تبارك وتعالى أذنب في حق الله عز وجل عند ذلك يقدر معنى المغفرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.